الحمد لله رب البيت والحجب، منزل الوحي والآيات والكتب. بدأنا حفلنا بحمد الله مفتتحا، كما أتى في افتتاح الذكر والخطب. وبالصلاة على الهادي نشرفه، محمد طاهر الأعراف والنسب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا. أدركنا يا رسول الله، أدركنا يا نبي الله، أدركنا يا حبيب الله.